عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قيل: هم قوم ارتدوا. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن، وعلل ذلك بأنهم لن يضروا الله شيئا، وإنما ضروا أنفسهم بأن لا حظ لهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم. تحزنش عليهم، لا يضر كفرهم الإسلام في شيء، وإنهم ما أضروا إلا أنفسهم. هذه الآيات تؤكد ما ذكرناه مرارا، أن الله غني عن العالمين، وأن من أحسن أحسن لنفسه ومن أساء فعليه. فهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونهي له ألا يحزن على أمثال هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر بهم وبغيرهم وبدون أحد. لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هم خسروا الثواب العظيم، خسروا الجنة، ولكن الدعوة والإسلام لا يضر في شيء. وده شيء إخواني يجعل المسلم رغم أخذه للأسباب في دعوة الناس وهداية الخلق وفرحه بنتائجها الطيبة بأن يدخل الناس في الدين، إن لو حصل خلاف ذلك ولم يمتثل الناس لدعوته فهذا لا يجعله يغتم الغم الذي ينقطع به عن الدعوة، كما سمعتم أنها نزلت في قوم ارتدوا فاغتم النبي لذلك، وقيل قوم كانوا أو هو كان غمه وحزنه على كفار قريش مش أخوان بعينهم، قبيلته التي دعاها ولم يؤمن أكثرهم، وقيل هم المنافقون، وقيل هو عام في جميع الكفار، وهذا هو الصواب. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هنا تعليق جيد ينبغي الالتفات له. أسألكم يا إخواني، لو كفر إنسان نحزن ولا ما نحزن؟ طب ربنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يقول لك ما تحزنش، انت تقول له احزن. قال القشيري فيما نقل الإمام الشوكاني رحمه الله: والحزن على كفر الكافر طاعة. الحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن فنهي عن ذلك، كما قال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف. يعني انت هتقطع نفسك، انت هتبهدل نفسك، انت هتصيب نفسك بالغم اللي يمنعك من الدعوة. احيانا يا اخواني فعلا كفر الكافرين وعدم استجابة المدعوين الى الله بيجعل الداعي يحبط، ومن كتر حزنه عليهم وغمه واغتمامه لهم بينقطع عن الدعوة او تضعف دعوته، ما عادش بيدعو زي الاول، لانه دعا اولئك ولم يمتثلوا، دعا اولئك ولم يمتثلوا. لا يا اخوان، اذا وصل بك الحزن عليهم والغم الى الدرجة اللي تقطعك عن الدعوة فيقال لك: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. خلاص. طب يا ترى في حد وصل للدرجة اللي وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حد وصل لدرجة انه يغتم ويحزن الحزن الشديد لأجل كفر الكافرين؟ ولا كثير من الدعاء خلاص انا بلغت اللي علي، احزن ليه ودي نفسي ليه، عيش حياتك يا عم، احنا دعيناهم وعملنا اللي علينا. ففي الحقيقة اخواني الحرص والشفقة على الناس ينبغي ان تكون في قلب كل داع الى الله سبحانه، وهذه سنة. ولكن الذي نهي عنه هو أن يكون ذلك سببا لأن تبخع نفسك، لأن تذهب نفسك. إذا وصلنا لدرجة دي نقول لا، توقف هنا، لا يحزنك هؤلاء ولا تتقطع حسرة عليهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون فيه يعني يعني يسارعون في الكفر يعني حريصين على الكفر. طب احنا نقول يسارعون في الكفر ولا يسارعون الى الكفر؟ مسارعة الى ولا في؟ الى، يسارع الى. طب من اللي فيه بقى نتعلم منها ايه؟ احنا خدناها الف مرة ان فيه ايوة في فعل محذوف، يعني يسارعون الى الكفر ويستقرون فيه. مش يسارعون الى الكفر بس منصوش الكفر، لا لا لا، سارعوا ايه واستقروا، استقر ايه فيه. طب جبنا من استقر، انت هتزود لنا لفظ في القرآن؟ قالك لا، الحرف الجر، ان الطبيعي يسارعون الى، كقوله تعالى: يسارعون في الخيرات. يصلا يسارعون الى الخيرات التي يسارعون اليها ويستقرون فيها ويبقون عليها يعملون بها. واضح؟ طيب، ودي مهمة جدا يا اخواني، في يسارعون في الخيرات، لأن المطلوب هو المسارعة إليها والعمل به. لكن في بعض الناس يسارع إلى من غير فيه. في دورة في مسجد كذا ما شاء الله في صحيح البخاري يقدم، وفي دورة في كذا ده بيسارع إليه كده الخيرات هو، وفي ما شاء الله دورة أخرى في الفقه يقدم، في دورة ثانية في التفسير يقدم، دي بتشوف النتيجة بعد كده حصيلة ما تلاهوش استقر فيها، تلاهوش استقر فيها، سارع إليها ولم يستقر فيها. فجاء اللفظ القرآني المعجز: يسارعون في الخيرات. هنا يسارعون في الكفر، دهم بيسارعون إليه وهم واقعون فيه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في أعمال الكافرين، إنهم لن يضروا الله شيئا، كفرهم لا ينقص من ملك الله شيئا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قيل لن يضروا أولياء الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروك ولن يضروا أصحابك ولن يضروا دعوتك، إنهم لن يضروا الله شيئا. بل لها ثلاث معاني، إما لا يضر الله يعني لا ينقصه من ملك الله شيئا، لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إذا دي معنى لن يضر الله شيئا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لن يضر الله أي من اتبعوا أمر الله والتزموا شرع الله، أي لن يضروك ولن يضروا أصحابك، أو لن يضروا الله يعني لن يضروا شريعته، يبقى لن يضروا الله إما الله وإما أولياءه وإما شرعه، وكلها مردها إلى شيء واحد، فهذا الضرر لا يلحق في الحقيقة إلا هذا الذي سارع إلى الكفر أو في الكفر، لا يضر إلا هو، هو وحده الذي يقع عليه ضرر هذا الكفر. طب ليه؟ ما هو نقص الإسلام واحد، ما هو الإسلام مش محتاج أشخاص عشان ينصرونه، في الحقيقة الله الذي ينصر دينه إن شاء، لكن الأشخاص دولت هم المستفيدين. ودي مسألة مهمة جدا إخواني، إن واحد يستشعر فعلا النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وإن الدين دين الله سبحانه وتعالى، وأن الله يفعل في هذا ما يشاء، يظهره في وقت أو لا يظهره، ويجعل الكفر ظهورا في ساعة من الساعات، الأمر لله. والذكي اللي يغتنم فرصة، اللي يغتنم فرصة ليكون سببا في هذا النصر، ليكون سببا في هذا النصر. قال الله إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا في الجنة ولا نصيبا من الثواب، ها، ولهم عذاب عظيم. خلي بالك صيغة المستقبل، ألا يجعل لهم حظا، يعني في المستقبل على الدوام وعلى الاستمرار، خلاص ليس لهم حظ في الآخرة، ده شيء مؤقت، وهم خسروا أنفسهم ولهم عذاب عظيم بسبب المسارعة في الكفر، فكان ضرر كفرهم عائدا عليهم جاربا لهم عدم الحظ في الآخرة ومصيرهم في العذاب العظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. مين يسمع الآية دي؟ فيش حد؟ عدد اللي حفظ الآية ها؟ سمع. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن ولا يحسبن الذين كفروا إنما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، وقلنا هذا الأسلوب معروف ومتكرر كثيرا في القرآن، استبدلوا الكفر بالإيمان، وقلنا بنعرف المدفوع بدخول حرف الباء عليه، فشوف الباء دخلت عليه هنا على الإيمان، يبقى اللي هم دفعوه واللي خدوه في الكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، متكررة دي في الآية الفارغة كده، في الآية الماضية لن يضروا الله شيئا، وهذه لن يضروا الله شيئا. لازم المعنى ده يتأكد في قلبك يا أخي، لازم المعنى ده يتأكد في قلبك. فمن صور التأكيد في اللغة تكرار الجملة أو تكرار اللفظ، لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، لا ينقص ملك الله شيئا، لا يضر الدعوة في شيء، لا يضر أهل الإيمان في شيء. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. أو الأول خاص بالمنافقين والثاني عم الكافرين، لكن الأول الأولى هو المعنى الأول، تأكيد هذا المعنى في قلوب أهل الإيمان لئلا يحزنوا على فوات ذلك. يبدأ جزء من المعنى العام لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فما فات ما فات الأمة من إيمان فلان أو إيمان فلان ينبغي ألا يتقطع عليه حسرات، هذا لن يضر الدعوة في شيء. وده يخلي الإنسان يفرغ ذهنه للدعوة ويفكرش في حاجة، مين آمن مين ما آمنش، مين دخل مين ما دخلش، مين عاد مين ما عاداش، دي قصة ما تثنوش عن الدعوة أبدا، هو ماشي في طريق، النتائج مالكش دعوة خالص، استمر في دعوتك ولا دخل لك بالنتائج. وده بيعطي الدعوة قوة وبيعطي الداعية قوة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. يريد الله ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي يعني ما معنى الإملاء؟ الإمهال. اوعوا يفتكروا لما ربنا سبحانه وتعالى بيطول في أعمارهم أو يوسع في أرزاقهم أو يغفر مرة بالمسلمين لعصيانهم ومخالفتهم لله عز وجل، لا يحسب الكافرون أبدا أن ذلك خير لهم، لا يحسب المنافقون أن ذلك خير لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لازم تستشعر معنى مكر الله في هذه الآية بهؤلاء الماكرين بأهل الإيمان، يمكرون بأهل الإيمان. طيب يمكر الله به فيطير أعماره ويوسع عليهم في أرزاق الدنيا حتى يعتقدوا ويظنوا أنهم على شيء، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هكذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما. الحمد لله. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يبقوا وقعوا في آثام والله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن وسع عليهم في الدنيا. هو التوسعة في الدنيا عقوبة؟ يعني واحد يطلب كده من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوسع عليه ويعطيه من رغد العيش يبقى بيدعو بعقوبة؟ الجواب نعم، إلا إن كانت في طاعة، فهذه لأن معها كفر، لأن معها كفر كانت عقوبة. إذن يا أخواني اتيان الدنيا وذهاب الدنيا اتيان الدنيا وذهاب الدنيا ليس خيرا في نفسه ولا شرا في ذاته، لكن نشوف لمعنى الكفر والإيمان. موجود إيمان، أتت الدنيا أو أدبرت أنت معك الخير. موجود الكفر، أتت الدنيا أو أدبرت أنت معك الشر كله. وصلت؟ لأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ما تساوي، ليس لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربنا أكرمني الحمد لله، ربنا كرمنا آخر كرم، وسع علينا في الأرزاق وعمرات وعيال وأراضي والحمد لله كرمنا آخر كرم. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه في رزقه فيقول ربي أهانن، ربنا أهاني وقلل مالي. قال الله سبحانه وتعالى هي الآية بعدها إيه؟ كلا، الموضوع مش كده، يزجرهم عن هذا القول. ليست التوسعة في الأموال والعيال والأرض والعقار ليست دليل إكرام، وليس الحرمان من ذلك دليل إهانة. إذا ليس العطاء إكراما وليس الحرمان إهانة، من أكبر وأعظم من أكرمه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد، النبي صلى الله عليه وسلم محمد أعلى كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته يجوع شهر واثنين وثلاثة، ومن شدة الجوع يربط على بطنه الحجر والحجرين. دي إهانة للنبي؟ دي إهانة للنبي إن يقعد هو وأصحابه مش لاقين يأكلوا لغاية لما يأكلوا وراء الشجر؟ أبدا، دي مش إهانة. إذا ضيق المعايش مش إهانة، لأن أكثر الناس بينظروا إلى الإكرام بالمال وإلى الإهانة بفقد المال. بفقد المال معاك قرش تساوي قرش، لا معاك ما معاكش ما تسويش حاجة لو معاكش الإيمان. فالمقياس عندنا يا أخواني مقياس التقى، هذا ميزان رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وينبغي أن يكون ميزانا لأهل الإيمان. والميزان ده ما بيظهرش غير في المواقف الحرجة، بيظهر بقى هو ده مقياسك ولا يتقدم ليك الأخ فلان ما شاء الله، تقدم لابنتك، تقدم لأختك ما شاء الله، طاعة ايه وعبادة ايه وخلق ايه ودين ايه، حدث حدث بخلقه ودينه. لكن مالوش حظ، مالوش حظ في الدنيا في الأرزاق على الدحان، ويأتي فلان لا أقول لا دين له، ينقص عنه في الدين بكثير وفي الخلق بكثير، فرق دين، ولكنه صاحب مال، فالعبد يرى أن لصاحب المال كرامة على سواه. سين سؤال، كان في الصحابة حد غني؟ في كثير، زي مين؟ عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، كان في الصحابة أغنياء. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاش يجوز بنته غير راجل فقير يقول له شوف معاك، يقول له معيش حاجة خالص، يقول له شوف طب الدرع اللي كنت اديتها لك، ليه زوجها لعلي رضي الله عنه؟ ليه زوجها لعلي رضي الله عنه؟ ما في ناس أغنية، والرسول صلى الله عليه وسلم لو اختار لها أي واحد هيقول لا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزوجها الواحد من الأغنياء. المقياس ما كانش كده خالص يا أخوات، المقياس ما كانش كده. هننظر لإيمان موجود معاه غنى، موجود معاه فقر، فقد زوج ابنتيه لعثمان رضي الله عنه، مش مسمى ذو النوري، كان زوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. جهز جيش العسرة، تعرفين جهز جيش يعني ايه؟ مش شوية معونات بنبعثهم لأخواننا، لا لا، جيش جيش يعني الطيارة الواحدة كده توقف لها مثلا ب45 مليون، ب50 مليون، ب70 مليون. بنتكلم في قصص، ما هو انت واحد يقول لي لا بس كانش عندهم طيارات، ما انت بتقيس الزمان بالزمان والدخل بالدخل. ها، جهز جيش العسر، الجيش ده محتاج ايه من الالف للياء؟ عثمان جهز. يبقى المقياس عندنا مش مقياس غنى وفقر، المقياس عندنا ماشي. احسن تزعل فاطمه تلاقي اختها متجوزه واحد غني وهي واحده واحد فقير، ما كانش ده المقياس اصلا يا اخوان، ما كانش ده مقياس خالص، مش قصة غني أو فقير. المقياس مقياس الإيمان. يريد الله هنا الكافرين ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لاحظنا هنا ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب مهين. ورد عذاب ايه تاني في القرآن؟ شديد، ها، غليظ، عذاب من رجز أليم. طب ايه الفرق بين عظيم وأليم ومهين؟ عظيم يعني ايه؟ طيب وعذاب كبير ورد. طيب قد يكون العذاب كبيرا وعظيما ولكنه لا يؤلم ازاي؟ انسان عنده جلد وما يشعر بألم ذلك، يحول بينه وبينه شيء، فكان عظيما وكان مؤلما. أليم يعني مؤلم، عظيم ومؤلم وصاحبه ما يظهر ولا كأنه في حاجة ولا كأنه وقع عليه عذاب، لا لا لا لا، لا بد أن يصرخ ويولول ويظهر إهانته وتظهر إهانته فيه، فالعذاب بألوانه وبصفاته يقع على هؤلاء. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا من مكر الله عز وجل بهم. قال الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يبقى خطاب موجه للنبي وخطاب موجه للكافرين، او خطاب لحال النبي وخطاب لحال الكافرين. ولا يحسبن الذين ولا يحزنك الذين يسعون في الكفر ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. خلي بالكم، مين يقدر يكتب الثلاث ايات دول؟ يلا اكتبوهم الثلاثه باذن الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وما كان الله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم كم ما كان وردت في هذه الآية ها اثنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز خبيثهم من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب سين سؤال وركزوا معايا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الخطاب للمؤمنين ولا للكافرين اللي يقول للمؤمنين ايه معنى الآية ها لا للمؤمنين يصعدوا لنا معنى فضل من ايه بالضبط ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه مش هيكون ده ما كان يعني لا ينبغي له سبحانه ولن يكون منه سبحانه أن يذر المؤمنين على ما أنتم عليه على ما أنتم عليه على ما في قلوبهم من كفر أو نفاق مع الإيمان حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه الآن من عبادة غير الله والتوجه إلى الأضرحة والمقامات من ترك الصلاة من ترك الزكاة من ترك الحج من ترك الصيام من ترك البر والصلة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ترك دينه وشرعه ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه من تحكيم غير شرعه والأخذ بغير دينه حتى يميز الخبيث من الطيب لازم بقى فيه تمييز لازم تفريق يميز يعني يفرق حتى يميز الخبيث من الطيب يعني يميزه يعني يتميز كل واحد على الاخر بل خطاب للمؤمنين يا مؤمنين هو تفتكروا ربنا يسيبكم على اللي انتم عليه دوت لا ده هو بيوم لي سبحانه وتعالى لكن لازم هتقع فتنه ويقع ابتلاء عشان يظهر الصالح من الفاسد يظهر اهل الايمان من اهل الكفر طيب ده لو كان الخطاب لمين طب لا ايه اللي قالوا الخطاب الكافرين فين يرفعون ايديهم كده ايه معنى الآية طيب خطاب الكافرين اتفضل هو هنا بيقول في خاطر الكفار او المنافقين لا ينبغي ان يترك المؤمنين على ما هم عليه من شرك وكفر ونفاق على ما عليه اهل الكفر والنفاق الله سبحانه وتعالى يا كافرين ما تغتروش ان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليكم في الدنيا ما تغتروش ان ربنا املى لكم لا لا دي سنة ربنا ان ربنا ما كان ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ايها الكفار حتى يميز الخبيث من الطيب فاللي يلاقيه زيكم يرميه معاكم في النار فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وصلت يبقى ممكن الخطاب يكون للمؤمنين وممكن الخطاب يكون لمين للكافرين ممكن يكون الخطاب للكافرين ذكر المصنف معنى اخر قال ويكون الخطاب والمراد بالمؤمنين هنا لو كان الخطاب للكافرين او المشركين من في الاصلاب والارحام اي ما كان الله ليذر اولادكم على ما انتم عليه حتى يفرق بينكم وبينهم ما كان الله ليذر المؤمنين ممن هم لا يزالوا في ارحام الكافرات ومن اصلاب اباء كافرين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لازم يحصل كده وابنك هيسيبك وهيفرقك ويروح لفريق اهل الايمان يبقى ممكن يبقى الخطاب للمؤمنين وممكن يبقى الخطاب للكافرين. طب الهون اللي ماشي مع سياق الآيات، بصوا كده في الآيات، الخطاب في الآية اللي قبلها لمين؟ الكافرين. ولا يحسبن الذين كفروا، مش كده؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا كافرين، يبقى الخطاب لسه للكافرين. لكن لو كان الخطاب للمؤمنين بقول لك يبقى في الخطاب التفات، التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأنه كان بيتكلم على الكافرين وبيكلم الكافرين وفجأة انتقل الكلام مع مين؟ مع المؤمنين. تفضل. ما احنا نقول اهو ان اللي ماشي مع سياق الآيات قبل وبعد هو الخطاب لكل الكافرين، لكن ممكن يكون في التفات، يبقى نكون بيتكلم واحد ثم يلتفت ويخاطب غيره، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دي غيبة ولا خطاب؟ غيبة. الحمد لله الرحمن الرحيم، فجأة توجه إليه وقال إياك، كان السياق يقتضي إياه نعبد وإياه نستعين، سميناه إيه لما شرحناها؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة. الانتقاد ده أسلوب عالي في البلاغة كان يفهمه العرب، يبقى يصلح التفسير للاثنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، قلنا يميز يعني حتى تتميزوا، حتى تتميزوا. طيب وما كان اللي بعدها؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الحتة دي مهمة جدا يا أخوان. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، انت كنت منتظر ايه النهار؟ ان ربنا يعمل لك يافطة كده وينزل لك من السماء يافطة تقول لك انت على الاسلام وانت على خير وخلي بالك ان هم الوحشين وهم الكفار وهم اللي كده؟ ابدا. انه يطلعك على غيبه، مين اللي هينجح في الاختبار ده ومين اللي مش هينجح في الاختبار ده؟ ابدا. دي كلها امور غيبية، وده من حكمة الله ورحمته بنا. تعرفين لو اطلعنا الله على الغيب كانت تبقى مجزرة، كانت تبقى مجزرة. تخيل كده احنا قاعدين ونزلت من السماء ان فلان وفلان وفلان وفلان من اللي قاعدين في النار عملهم مش مقبول ويختم ليهم بكفر، وفلان وفلان دولت في اعلى عليين، يحصل ايه؟ يحصل اللي حصل بين ابني ادم: واتلو عليهم نبأ ابني ادم اذ قربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. موضوع ده ما عنديش كده، انا خلاص ضايع ضايع، انا ضايع ضايع، انا لازم اقتلك. وصلت؟ كانت بقى كلمة شيخ الاسلام بقى: لو علموا ما في قلوبنا الجنة التي في قلوبنا لقاتلونا عليها بالسيوف. لكن دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه لم يطلعنا على ايه؟ لم يطلعنا على الغيب، لم يطلعنا على الغيب. لو كان في الغيب واطلعتك على الغيب ان فلان، خلي بالك ان فلان ده هيعتدي عليك في يوم الايام وعلى ولدك، ياه هقعد 20-30 سنة قبل ما اعتدي عليه وعلى ولدي وانا في عداوة ايه معه. لو تخيل قبل ان يتزوج اطلع على الغيب، زوجتك دي بعد 25 سنة هتطلع عينيك وهتاخد كذا وتسرق منك كذا، يقعد 25 سنة ايه في نكد، في نكد. ده من رحمة ربنا يا اخوان ان لم يطلعنا على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تميزوا بين الطيب والخبيث، لأنه هو وحده المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسله يجتبيه فيطلعه على شيء من غيبه فيميز بينكم، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم عرف أسماء المنافقين؟ أطلعه الله على شيء من الإيه؟ من الغيب. فإن ذلك كان بتعليم الله له لا بكونه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وحد يظن النبي يعلم الغيب؟ لو كان يعلم الغيب لما ضلت ناقته كان يقول لنا فين مكانها كده، لما رموا عائشة رضي الله عنها بالبهتان والإفك كان يرد عليهم، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الطويلة في حزن لا يعلم الغيب إلا. متأكدين؟ بسأل بجد، متأكدين إنه لا يعلم الغيب إلا الله؟ يعني يقول لك احنا عارفين ايه اللي بيحصل في بيتك واحنا عندنا مخابرات مش عارف ايه وانا اقدر اقول لك بالظبط ايه اللي عندك، مش هتصدقوا؟ خلاص العقيده راسخة يا اخوان، ده بيزعزعوا عندنا اصول الايمان. لا يعلم الغيب الا الله، ولا النبي ولا النبي ولا الملائكه ولا الملائكه، ان لم يطلع الله عز وجل احدهم على شيء من الغيب فهو لا علم له بالغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقيل وما كان الله ليطلعكم على الغيب في من يستحق النبوة، هذا من الغيب وهذا من الغيب، ها؟ ولكن الله يجتبي، يعني يجتبي يختار ويصطفي، يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله الذي يعلم الغيب ورسله الذين أرسلهم، فعلوا الإيمان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحانه وتعالى. ودي نرد عليه ونرد بيها على الذين بيحتجوا بالقدر، على الذين يحتجون بالقدر، انت مالك انت من القدر، انت مالك انت تؤمن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، تؤمن بأن قدر الله عز وجل نافذ، لكن ده مش دورك. فآمنوا بالله ورسله، ما تنشغلوش بالقصة دي، بعلم الله تناقش الله عز وجل فيما يعلم، لكن انت ما عليك الا ان تمتثل الامر. فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله، فعلوا المطلوب. وان تؤمنوا وتتقوا، ان تؤمنوا بما ذكر وتتقوا فلكم عوضا عن ذلك اجر عظيم لا يعرف قدره ولا مبلغ كنهه الا الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يميز يعني ايه؟ ويجتبي. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اكتبوا الآية دي خالص، آية واحدة آخر آية اليوم، آخر آية في آيات اليوم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ده خطاب لأهل الإيمان، سيبوا شوية يا ابني هو، سيبوا حبيبي. ده خطاب لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. المؤمنين، يبقى كأني مطلوب منك يا مؤمن أن تبذل لهذا الدين، تبذل لهذا الإسلام، تبذل لهذه الدعوة، تبذل مال، تبذل وقت، تبذل جهد، مطلوب منك أنك تبذل. قد تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وأنت بتطلع من جيبك إنما تخرج من خزائن الله سبحانه وتعالى. قال الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني لا يحسبن الباخلون البخل خيرا له، هو خيرا له. قال الله سبحانه وتعالى بل هو شر له، عدم انفاقهم هذا شر لهم. قال الله سبحانه وتعالى، اذا عايزك كده تستحضر المعنى ده وانت بتنفق، اصل واحد بينفق بيحس انه كانه بيمن على الله. لا لا لا، انت لو ما انفقتش لن تضر الله شيئا، لكن المشكلة عندك انت انك لو ما انفقتش فهو شر لك، لكن ليس شرا لله. خلي بالكم، مع ده لازم يصل للقلب يا اخوان، واحنا عاملين ندندن حوله بقالنا اكتر من اسبوع اهو. لو ما انفقتش لن يضر الله، ما هو اصلا انت نفسك ومالك ملك لله، استحضر المعنى ده. لكن انت بتنفق مما اتاك الله، فابتلي الله سبحانه وتعالى صدقك وامتثالك فهو خير لك. ما انفقتش يبقى انت حرمت نفسك من هذا الخير، وان كان واجبا فقد وقعت في الشر. ان كان انفاق واجب وانفقتش فقد وقعت في الشر. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. عايز اللي عارف معنى كلمة يطوقون يرفع يديه. يطوقون ما بخلوا به، المال اللي بخلوا به او الشيء اللي بخلوا به سيطوقون به يوم القيامة. يعني يطوقون ليعرف يرفع ايده. تفضل. يطوق يعني يحيط به. لا ليعرف يرفع ايده. تفضل يا عمان. يعني يرفع به من النار. الله ينور عليك. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هتدخل به هيبقى نار تطوق به، طوق يعني موضوع في العنق كده، ستطوق به سيجعل لك طوقا. طيب ليها معنى تاني. تفضل. يمكن في نهايه التوبه يوم رحل عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الله يفتح عليك. ايوه خلاص، ده المعنى الاول. المعنى الثاني قالوا يطوق من الطاقة، سيطوقون به يعني سيحملونه يوم القيامة بما يكون فوق طاقتهم. يبقى إما من الطوق وإما من الطاقة. وصل المعنيين؟ ها ولا في معنى مش واضح؟ فقال المصنف رحمه الله: التطويق أن يكون ما دخلوا به من المال طوقا من نار في أعناقهم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني سيحملون عقاب ما دخلوا به فوق من، فهو من الطاقة وليس من التطويق، يعني يحملوه فيقول ايه فوق طاقتي. سيطوقون يحملونه ولا طاقة لهم، فيرهقهم ارهاقا عظيما. صح. المعنى الثالث قال يطوقون به يعني يلزمون به، يلزمون هذا العمل، زي قال سبحانه وتعالى: ألزمناه طائره في عنقه. يعني عملك ده هيبقى في رقبتك في يوم الايام، مش هيسيبك مش هيسيبك، يعني هيدن وراك وراك لغايه ما يدخلك النار. هيدن ظاهر واضح علامه ليك تلزم به في عنقك. يبقى ليها ثلاث معاني: اما ان تعذب به فيكون طوقا من نار في عنقك، واما أن تحمل هذا العمل فيكون فوق طاقتك فيكهلك أو يرهق كاهلك، وإما أنك ملزم به ومش هيسيبك العمل دوت. ده هو في عنق إخلاص فيك مش هيسيبك. قولهم طوق فلان، طوق فلان عمله طوق الحمامة، يعني ألزم جزاء العمل، يعني وراك وراك لغاية لما تتعاقب على هذا العمل على هذا البخل. استحضر المعنى ده عشان تنزع من قلبك العجب والرياء. اللي بينفق بيتكل وبينفق يعني خلاص بقى مفيش حد قده، وعايز ناس كلها تشوف، وعايز يمن على ربي سبحانه وتعالى. لا لا، ده في الحقيقة انت المنتفع، انت المنتفع، ولو ما عملتش شر لك، ولو ما انفقتش شر لك، انت لا تعاقب. هتطوق هذا العمل، هتطوق هذا المال نارا، هتطوق به وتحمله بما يكون فوق طاقتك، انت الخسران. قال سبحانه: سيطوقون ما بخلوا به. ايه اللي بخلوا به؟ ما قالش ايه، ايا كان، بخلت بمال، بخلت بثياب، بخلت بطعام، بخلت بدعوة، بخلت بوقت، كل دوت ستلزمه في عنقك يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض. في النهاية كل ما في السماوات وما في الأرض مرده إلى من؟ يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم منها عارية مستردة. إخواني، كان الملك لله وسيكون لله وهو الآن لله، بس اللي حصل إن ربنا ادهولك اختبار وابتلاء وهيرجع تاني. مش واحد بيموت ليه عزيز او قريب او غيره له لله ما اخذ ولله يعني يعني هو اصلا ده ملك لله هو ادهولك بيختبرك بيه اداك ولدي اختبرك بيه هتطيع في ربنا مش هتطيع في ربنا الملك لله ادهولك شوية ذهب او فضة او ارض او عقار او غيره ادهولك وهيرجع تاني لله انت كنت بتبتلى وتختبر فيه عايزين نستحضر المعنى ده يا اخواني ان احنا مخلوقين الابتلاء وان الخير اللي بيأتينا والفضل اللي بيأتينا ده للابتلاء لاننا في دار ابتلاء دي مش دار اقتناء التمليك في الجنة التمليك في الجنة عارفين يعني التمليك في الجنة مفيش هنا تمليك التمليك هنا مؤقت وده مؤقت ما بقاش اسمه تمليك اللي يقول لك الشقة دي هبيعها لك لمدة 5 سنين يبقى اسمه تمليك المدة اسمه ايه ايجار عارية اي حاجة لكن مش تمليك التمليك ده يعني يصير ملكك يصير ملكك ليس الا في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به يرى قصرا عظيما ها والحور العين النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل يقول هذا قصر لمين لعمر فيتذكر غيرة عمر فلا يلتفت صلى الله عليه وسلم قال له لانه ملك العمر يعني النبي ملوش فيه حياة ملوش فيه مش بتاع النبي ده صلى الله عليه وسلم وصلت اخواني فلازم نستحضر معنى ان النعيم نعيم الاخرة الدنيا دي ما فيهاش نعيم النعيم كله مؤقت النعيم كله زائل التمليك ده مش موجود ده عارية عارفين يعني عارية عن استعارة زي ما اديك الكتاب ده اقول لك خد الكتاب ده معاك اقرأ فيه وهاته خلي بالك لاني هختبرك فيه يبقى صار الكتاب ده مش بتاعك ده عارية مستردة انا هسترد كتابي تاني فالملك لله سبحانه وتعالى قال ولله ميراث السماوات والأرض قال أن له ما فيهما مما يتوارث أهلها فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه وهو لله سبحانه وتعالى تخيل لما واحد يديك 1,000,000 جنيه ويقول لك ما تقربني 1,000 يا أخي ده المال مالك خد اللي انت عايزه مش ده الطبيعي ده العاقل فرب العالمين سبحانه وتعالى أعطاك ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اقرض الله قرضا لك يا ربي سبحانه وتعالى كل مال لو فهم المعنى ده كما فهمه ابو بكر الصديق لا المال كله ليك هو بتاعي ده هو مالك وانت طلبت منه الانفاق وما طلبه سبحانه وتعالى لحاجه انما طلبه ليبتليك ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه نفس الآية دي قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير هو ده المقصود هو ده المقصود أن تري الله سبحانه وتعالى عملك وهو خبير سبحانه وتعالى به عليم به ظاهرا وباطنا فالآية فيها حث شديد على الإنفاق وبيان لحقيقة الأمر مما لا يجعل مجالا للنفوس المريضة الغير مؤمنة ألا تنفق ما عادش لها مجال هو ماله وإليه مرده سبحانه وتعالى تشتخذ منه هذا وإنما يبتليك ويختبر أعمالك وهو الخبير بها سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بيعجبني يا اخواني بعض اصحاب الاموال والله مش اموال كثيره ولا حاجه لما بيقول له والله احنا محتاجين في الدعوه كذا كذا يقول يعني محتاجين كام ديت يعني خدوا انتوا عايزين شايفين الصوره يا اخواني غير واحد يقول ماشي حاضر ويدي جزء طبعا على شكل يتفاوت الناس فيما عندهم وفي حاجاتهم ومتطلباتهم، لكن بتكلم عن البذل. وقد يكون من هو أغنى منه ولا يقول هذا، فبقول له مفتوح، قول لي يعني أجيب كام، يعني أجيب كام. ده فيه المعنى يا إخواني إنه هو وماله ملك لله سبحانه وتعالى، إحنا عايزين لله في سبيل الله كام، يعني كام خدهم، هو مال الله. تقول له جزاك الله خيرا، والله سديت على المسلمين في هذا الباب، يقول ما هو بتاعي والله بنفسه، كده رجل عادي خالص عامي يعني يقرأ بالكاد، لكن فتح الله عليه في أرزاق الدنيا، فتح عليه في أرزاق الآخرة، يشرح صدره للإنفاق، يشرح صدره للإنفاق. فهو شايف أنا أنطلع حاجة من جيبي، هو رجل بيكلم بلغة عامية كده، تستفيد منه والله، تاخد منه دروس زي الدروس اللي ناخدها من آيات القرآن كده، من واقع شخص بيجسد ليك. هو جسد الآية دي كأنه آية تمشي على الأرض، جسدها خلاها واقع. أنا ممكن أشرحها وممكن أوضحها، وساعة الإنفاق ما تجيش ولا جنيه، ما عنديش القوة العملية. عايزين القوة العملية دي يخلي تكون موجودة فينا. قد يكون عندنا قوة علمية، لكن عند القوة العملية احنا أجهل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففي قوة علمية وفي قوة عملية، ها؟ فمحتاجين الأمر دوت. قال ولله ميراث السماوات والأرض، هو مالي، ما هو لله وهيرجع لله، وأنا مؤقت موجود فيه، خذ يا عم انتوا عايزين كام. هذا معنى جميل ورائع ينبغي أن يكون في قلوبنا. اكتبوا الآية دي عشان نخلص كده، ولا يحسبن الذين يبخلون. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.